الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حضرتك حديث ان شاء الله ولا حديث. ونذكر ان نقل السنة هم نقل البخاري الكريم. فالذي نقل في البخاري الكريم في التوافق هم الذين نقلوا ايضا من السنة الكريم المرسلين. فلو طعنوا في نقل السنة ونجحوا في هذا فطعنوا ايضا ونقضوا ايضا بنقل القرآن الكريم، لان الصحابة كما نقل القرآن نقلوا لنا السنة. واحيانا لاحتفاظ في بعض اصحاب من اصحاب النبي كالطعن في ابي هريره اخذ المصير الاكبر او عبد الله بن ابي اخذ ابي بن كعب. قلنا عبد الله بن ابي شيء من هذا وغيرهم. أكثر من ملجح إليه النهض والطعن هو أبو هريرة باعتباره أكثر أصحاب النبي نقلا للحديث على الإطلاق. وتارة يحولون الطعن من الصحابة إلى أهل الحديث، وأنا أرادوا أن يصحبوا بدأ الطعن بأمراء المسلمين بدأ الطعن في البخاري ومسلم، وذلك لأنهما أصح الكتب بعد كتاب الله، ولأن الأمة الإسلامية جمعاء على تأكيد إن لم يكن يعتبر اليقين أن كل الأحاديث المسندة، وعدة ثانية، كل الأحاديث المسندة المروية بالسند المنتقل في صحيح البخاري وصحيح مسلم كلها أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن مؤمنون إلى أنها صحيحة بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا لعصمة فيهما ولا لجواز أو استبعاد الخطيئهما، ولا لأننا اعتبرناهما ملائكة، ولكن لأن الأمة جمعاء في قرون متلاحقة متفاوتة أو على صحيح البخاري وصحيح مسلم، ودرسوا كل ما فيه من كل الجوانب رواية ودراية وشرحا وتحليلا ونقدا، وكل ما يتعلق بهذه الاحاديث، وكانت النتيجه في كل قرن من القرون الثلاثه تثبت بان ما فيهما صحيح، وياتي القرن الذي يؤكد ويؤكد ويؤكد الى قرننا هذا، ولا يزال مجال البحث فيهما غض صريما، ولا يزال مجال البحث فيهما موضع الابحاث العلميه للجامعه الازهر والجامعه الاليه من

كإطار الجبل على الأرض، بل جباهه هي التي تحمي وتكون رواسم للأرض. فأنا في هذا العصر حرب الفتن أخاف على ابني ولا أخاف على أبي، لأن أبي وقر الإيمان في قلبه وأصبح لا يحرق ولا بل ربما يستوجبه، لكن ابني قد يستمر. وفي زمن حولنا وإن كان كلمة علمانية ظاهرها جميل ككلمة قرآنية ظاهرها جميل، ولكن باطنها مر. فإن العلمانية التي ينادون بها تعني فقط فيه فصلا كاملا عن كل في الحياة، لا علاقة بالدين بأي أمر من أمور الحياة أو التشريعات أو القوانين فصل نهائي. بل إن من أمحن ومحق ودرس العلمانية من جذورها يعلم أن مقاصدها أبعد وأشد وأصعب مما قلت. في جذورها ليس مجرد الضعف، بل مجرد الإلغاء لكل ما هو يسمى لإعادة الغيب بالذات، ويصبح كل أمور الحياة تسير الى المناهج المنطقيه والتجريبيه فقط، لا علاقه لنا بامور جاءت من كتاب النوم والسنه. وان كان ظاهرها العلمانيه يستخدم العين واللام والميم التي هي يعني يدعو الى الاسلام وهي ماخوذه من العلم، لكن هي منافية له المجتمع. أنا هذا الأمر حقيقة كنت أتمنى أن أعيش معهم وأحسسهم فيه محاورة، وهو يريد وهو يتعب، ولكن لأنني مكبل ومنتظر بمقرر الدراسة، وأخشى أن قال أن الدكتور جاد ضيع أحد المحاضرات، مضطر أن ألتزم بمحاضرة، لكن هذه المحاضرة كذلك سأخرج منكم عن المقرر وسأعتبرها بمثابة التحصيل والمقارنة، وأقول مرة ثانية ليس أمره، ولكن حتى تكونوا أنتم غيرهم، حتى تكونوا أنتم مقارنة لغيركم، لا أخاف عليكم أبدا اطلاقا، ولكن أحملكم أمانة الأمانة أن تنقلوا ما تقولوه وبدون مفصل إلى كل من ترون فيه إنسان ضارا من تردد أو نفس أو صناعة بالأرض التي تعاون لك في هذا الدين الذي هو محفوظ في الله تبارك وتعالى. لكن نتمنى أن يكون شرط هذا الدين نحن أدابا وإن تتولوا، وهذا ما نخاف عند تولوا الدين كونا غيرهم من الله من تعلمنا ولا تستفدنا يا رب العالمين. تعالوا لنطرح عليكم بعض النصوص يعني مما ذكرته اجمالا كجانب فيه، ونبدل وجه الصواب ووجه التوفيق ووجه الصح في نهايه كم قبل من اجل اي ما تأشوه في كثير من القنوات الفضائية على إمكان من يدعى عميزه وحصول كان بشير أو غير ذلك من هؤلاء الذين تعمل الإعلام المصري أن يطمع منهم أفراد وهم يعرفون عن الإسلام الفرق بين الفرائض والسنن يرأوا به فقط بالأداء للهدف وهؤلاء لهم دور يقومون به فإذا انتهى دورهم أبيدوا إبادة ولا لهم هو إصرار وليس مدحا ولا دم. طيب الناس الثلاثة إلى إجابة قطع على كل دم وقول دم وإجابة فقط لتقول دمك وإجابة ثابتة لتقول دمك ولا دم يعني تعبر عنها وصفة للشك. المرأة تتغير عن قرارها العاطفة. هو ما يستهدف هو ما يزينش بس عن المولاد صح ولا لا؟ هو ما يزينش بس عن الصبر مش عارف ايه؟ بالعروف ولا بالعقل؟ هو ما يزينش بس يبقى دخل فين؟ العقل. حلو كده؟ يبقى هي وظيفة محتاجة منسوب كده أعلى ولا العقل؟ أعلى. العاطفة أعلى. العقل ده خلاص كده؟ طيب لما يكون العقل كده تطبع ويبقى لما يجي تطبع هتطبع من العقل ده طالع كده يبقى ايه اللي نظره ايه وعلى الجناس يا ناس وهي مش حالة ما ماشي. ماشي يا دكتور كمل. على أشياء أيوة. يعني مثلا عنده سمع على All right. المرأة في مثلا الديانة المسيحية إذا العبادة تحرم لمن تقرا الإلهية يرون على عليه تحرم من الزواج. نعم أنا متدينة لكن بالحقوق الرحمانية أقصد الفطرة هيقولوا لي ما فيهاش فطرة قولوا كده أنا مش عارف أنا اولا هذه صحيح هذه صحيح لان هذا في الفاتحه هم الملائكه في صوره رجال دار سيدنا ابراهيم وقدم لهم علم الكل لما كلهم كلهم فلما راى ايديهم لا تصل اليهم اجرهم واخذ منهم ايه يعني هو يعني محسن مرحله وهو حاجه انهم ملائكه تمام؟ طيب يبقى احنا دلوقتي في نقطه مهمه جدا في صفين تطيعون التشكل في صور الحيوانات او الانسان او غير ذلك غير ان تلقي منهم لتشكل في صور الحياه المصري والشيء في الصفر لا يتشكل الا في الصوره الحسنه فقط الذي لا يتشكل الا في الصوره الحسنه فقط اللي هم الملائكه والذي يتشكل في صوره الحسنه والخليفه الاخرى كمان الجن الجن الجن لا يتشكل ولا يتشكل القدره بتاعت ربنا تعالى لكن ايه الفرق بينه؟ الملك لا تحسه الصورة المتشكل فيها أما الجن فتحسه الصورة المتشكل فيها يعني إيه؟ الجن متشكل في صورة كلب أو حيوان أو قطة أو إنسان وأنا بالنقية طلبت من رجل طلبت الجن لأنه إيه؟ الصورة لكن إذا تشكل الملك في صورة إنسان وضربته بالنقية لا تصيبه ضربته بصورة بشر لا تحده ولا تحكمه الصورة المتشكل فيه دي فرق مهم جدا إذا الملك وإن تصور في صورة لكن الصورة لا تحده ولا بدليل ان الملائكه ما بتغيرش لو كان الصوره بتغير لما تذكر السر ده بياخد الراجل كل حاجه ولا لا؟ لا فلما راى ايديهم لا تصل اليه ان الصوره ايه؟ شكل بس مش حقيقه مش بيتشكل تشكيل حقيقي لا الجن بيتشكل تشكيل حقيقي الصور ولو ضربته وموته فعلا من نعمة الله وإكرام الله وإجلال الله للأنبياء إن ربنا ممكن يبعثهم ملك الموت في صورة الناس زي ما قال جبريل ما كانش يجي للنبي في صورة الحية الكاملة هو الحية الكاملة كان ولكن صورة كان من احسن الصحابه وجهه على منظره على منظر الناس فكان يتكلم في هذه الصوره حسنا فربنا ارسل ملك الموت لسيدنا موسى في صوره وسيدنا موسى كان في طبيعه بشريه عنده حته ايه القوة والتسرع هو ايه؟ والتسرع يعني عنده قوة وعنده جرأة عنده ايه جرأة فلما ارتحل ملك الموت تمام ليحفظ روحه أول ما تحمل عليه ملك الموت موسى ظن ملك الموت عدو أو حد جاي ايه؟ يعني يهجم عليه Thank you. تمام؟ تعالوا انا نايمة بجوار كرة فجاء اخر الصغير لا حبيب ولا من عليك الفرعين ها ولا اذن بالنبي ولا احنا مخالفين بان نقول سمعا وطاعه لما يعمل منه على قول احنا مش موافقين على ان ده يشبه الرجل مش موافقين على ان ده يشبه الزبد مش موافقين طبعا حاضر مش موافقين بس انا هستنبط منه حاجه ان مين الصفه المخيفه حتى تقولوا حيوانات منها تحفى هذا الفعل القوي الملموس الذي يتدنى بالانسان درجه نامه درجه الحمار الخيريه هو الحديث الذي يقول لو اننا النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يغادر طوله طولا بعضا فقال على ايه مين البنيها العسكة صورة الهيل يعني على صورة الله ويجي ذلك رب شكل ربنا ايه طب مرض ربنا ايه طب كل ربنا ايه بسوء الكلام المسلمة مع بنتي صارت طولة بلادي جماعة الصالح يقول لبنائي إن علمه حاجة مهمة جدا نقول له الطبيب يقول له على أقرب على أقرب مذكور حلو؟ طيب تعال نسمع أقرب مذكور إيه؟ أولاً أول حاجة عند النساء الاسلام يا جماعه الاصل الوحيد للفقهاء الاصل في النكاح الايجاب والقبول. الايجاب ايه؟ والقبول. يعني ايه الايجاب والقبول؟ يعني القاضي يقول لولي الامر بنت زوجني بنتك، فيقول له ايه قبل او زوجت ابنتي زوجت ابنتي. فاذا تم الايجاب والقبول ففي الشرع الاسلامي نجد الى ايه؟ الزواج. الزواج تمام. طيب الزواج ده اليوم في العصر الاني اسمه الخطوبه. لان انا من حقها جدا ما اتقدم واطلب الى من ابوها، ومش حد فاهم الا لما ابوها يواجه عليا ويقول لي ايوه انا مواجه ويجي له وضع اسمه ايه؟ ده خطوبه. حلو كده؟ طيب في واحد يقول لي لا ايوه الزواج خطوبه، الزواج بيعمل له فرح ويقص على ايه؟ الدينه ويقص النوم لما قلب الاهتمام والناس ما ضربوش العقول وما حفظوش المواثيق اللي الزواج اللي كان قريب وما حفظوش المواثيق اضطرينا نعمل ايه؟ نعمل العقد ده في المحكمه ونقول ان فلان تزوج فلان في اليوم الثاني عن تختار لما يجي بلاد يزيدهم ما يقول ده مش ابني او هي تقول ده مش ولدي. يبقى حفظا للحقوق ثم للأنفاس ثم للزواج والمواريث وما يقطع ذلك من الحياة ومن حقوق الدولة وحقوق وغير ذلك. قبل ما تقرأ الزمن لما يقول قضيته هو يقول زوجتك عنده كان ايه؟ الشهر العقار في السنة فلما يجي يصير الحديث في لغة العقد الآن يبقى يقولوا خرب النبي عائشة وهي ابنة الزنا دي كانت خطوبة. هنا في ايش؟ خطوبة. العقد ودي معروفة في كل العقد لا يدخل الرقم إلا إذا أكمل وانتهى ودخل فيما بعد. يعني ايه؟ يعني يقولوا بنتي ست سنوات معناها كان مثل ما كنت ودخل على ايه؟ على سبعه. طب بنتي تسع سنوات يبقى معناها كان مالك التسعه ودخلت ايه؟ في العشره. فاحيانا تسعه في العشره والاربعه تخلصوا بس ما حضرتهمش فلسه بنتي كان يقول لك ولذلك الفرق يقول لك فلان ده بنتي تسع سنين ودخل ومجموعات العشره فبتقول لي انا 42 سنه ده حرام عليك انت 43 انت حرام عليك 43 ازاي؟ من حضرتك 3 ايام قول لها 3 ايام وزعلت مني وزعلت مني وقلت لها مش احنا اللي معاك طبيعي بس تجيب الملك يا جماعة وقال في بعضه الملك صح ولا لا؟ وفي سواء اليوم يتمنى إذا يعني إيه؟ يعني ما تدخلش طبعا ده اللي جاي يعني عارف هو كانوا كده في الأرض. فلما نقول وهي ذات الجسم يجب إنها تعمل بس ما خلصتش ايه؟ ما دخلتش ما خلصتش العقد. يعني بس ايه؟ كذبت العقد. او على الاقل فرحت بالسلعه ودخلت العقد. تعالوا نشوف عبد الله بن عمرو بن العاص كل علامة النظر عليها السيدة عائشة وهي بتتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت مسألة غريبة جدا. المسألة هل يجوز للزوج أن يقبل زوجته في شهر رمضان أم لا؟ تمام؟ فعلى تحب الشتاء يقول لك ومن يملك إربه كما تقول الله يملك إربه. يعني مين اللي شهوته وضربته ويتبع اجتماع الشهوة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك هذا ويتبع هذا. يبقى اذا يا جماعة حتى وان بنى بها الله اعلم كان الجماع او تأخر الجماع لكن كان بالغا ام ليس بالغا؟ كان بالغا يقينا. لما يجي واحد قال ان هذا بيقول ده اعتبر الخطاب او يكلم في الولد يقول الولد غلط او يحكم التاريخ وما اثر السيره الى المؤرخين حكم التاريخ فيه الرواية ويبدأ يبدأ يقول لك بداية 17 سنة وكان يقول لك 17 سنة واحد يقول لك 17 سنة لا كل بدل الله لأني ليس من المستحيل بنت العاشرة التي أكملت عواطيه العاشرة أن تبلغ في هذا الزمن في هذا الزمن الذي كانت فيه الناس قوة وصحة وعافية and الله.